شيخنا الفاضل الشيخ جبرين، أسألك سؤال أول. الشيخ، عندنا في أذربيجان الناس تربوا في عهد الشيوعية ولا يعرفون عن الدين إلا الشهادتين دون فهم معناهما كما ينبغي، ولا يدرون بأن الاستغاثة بغير الله شرك وترك الصلاة كفر، أعني عند من يكفر تاركها، فيظنون الاستغاثة بغير الأولياء مأمور شرعا، ويظنون بأن الصلاة أمر مستحسن غير واجب، فهل يجوز أن نكفرهم دون أن نبلغهم بأن فاعل هذه الأعمال يكفر، أم نعلمهم ونقيم عليهم الحجة أولا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن هؤلاء نشأوا على جهل، حيث أنهم كانوا في هذه المدة الطويلة تحت استعمار الشيوعيين، فنشأوا على جهل، يسمعون آباءهم ينطقون بالشهادتين ويذكرون الصلاة ولا يعرفون شيئا عنها، لأن تلك الدولة التي استعمرتهم محت أو حاولت أن تمحو اسم الإسلام من بلادهم، أو تمحو اسم الدين من قلوبهم، ولكن حيث أن الله تعالى ردهم وتخلصوا من استعمار هذه الدولة الكافرة، فلعلهم أن يرجعوا. فأنتم الآن تدعونهم، تبينون لهم أن الدعوة لله، وتقرئونهم القرآن، تبين لهم ما دل عليه القرآن، وتشرحون الآيات التي فيها دعاء الله تعالى وعدم دعاء غيره، مثل قوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين بغيرك. وهذه الفاتحة يقرؤونها حتى أطفالهم، وكذلك مثل قول الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقوله تعالى وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا، تبين لهم أن العبادة حق الله، وأن الله تعالى هو المعبود وحده ولا يجوز أن يعبد غيره، تبينون لهم دليل ذلك وهو قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن الأولياء مخلوقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وأشرف الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ أو مفرا. وكذلك قال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وبكل حال فإنكم تبينون لهم التوحيد وتبينون لهم الصلاة، فإذا قبلوا ذلك وأخلصوا وتركوا الشرك وتركوا دعاء الأولياء أو دعاء السادة أو دعاء الأموات من دون الله أو مع الله، قبل الله منهم وصاروا مسلمين. وإذا أصروا واستكبروا واستمروا على دعاء الأموات وعلى التوسل بهم وعلى اتحاد الصلاة عند قبورهم وعلى دعوتهم يا ولي الله انصرني يا ولي الله ارزقني، فمثل هؤلاء بعدما تقوم عليهم الحجة عليكم أن تقاتلوهم، وتعتقد أنهم كفار من قتل منهم فقتل كافرا. وأما تكفيرهم قبل أن تقوم عليهم الحجة فلا يجوز، لأنهم يدعون أنهم مسلمون وأنهم يأتون بالشهادتين ولو كانوا لا يعرفون معناهما. اشرحوا لهم معنى الشهادتين حتى يعرفوا معناهما ويعترفوا بهما. جزاك الله خير. إذا أقمنا عليهم الحجة فهل يجوز أن يكفرهم كل واحد أم لا بد أن يكون المكفر هو القاضي أو الحاكم والعالم؟ لا بد أن يكون المكفر هو القاضي والعالم نحوهم، أنه هو الذي يقول قد قامت على فلان الحجة وقد انقطع عذره وقد بين له الصواب والحق، ولكنه أصر وعاند وامتنع من قبول الدين وامتنع من قبول التوحيد واستمر على شركه، فأنا أحكم بأنه حلال الدم، اقتلوه، وإذا قتلتموه وهو على ذلك فإنه كافر، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لأنه عاند واستمر على شركه، على الشرك بالله ونحو ذلك. وقبل ذلك تقولون من فعل هذا فهو كافر دون أن تحكموا على فلان.